بعض المسائل المتعلقة بمواقف القيامة كالصراط ونحوها سنتكلم عنها في حينها إن شاء الله. تكلمنا عن مسألة نزول القرآن، وقلنا إن أهل السنة والجماعة يعتقدون بالأمرين، بأن القرآن كتب في اللوح المحفوظ وأنزل جملة إلى سماء الدنيا في بيت العزة، وأيضا أن جبريل عليه السلام سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ثم بلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. كلا الأمرين حق ولا تعارض بينهما. هل يجوز أن نطلق عليه يعني ملك الموت عزرائيل؟ مسائل الغيب ليس لنا أن نخوض فيها إلا في حدود ما ورد، والله عز وجل ذكر عن هذا الملك الكريم أنه ملك الموت، فنقول كما قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت، فنحن نسميه ماذا؟ ملك الموت، ويسعنا ذلك والحمد لله. ما الفرق بين الموت والوفاة؟ الفرق بينهما هو أنه لا فرق، الموت والوفاة شيء واحد. هل ضمة القبر للمؤمن هي كضمة الوالد لولده كما قيل؟ ليس كما قيل، وما ورد في هذا نص صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقام كما هو ظاهر النصوص مقام شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو نجا. وهل ضمة الأم لولدها أو الوالد لولده يقال فيها نجا، أو يقال فيها إنها مما يرغب فيها؟ ها، هنيئا لمن فاز بضمة والده أو والدته، أليس كذلك؟ لا يقال في ذلك إن ذلك كضمة الوالد لولده. صحيح أن هذا قاله بعض أهل العلم، لكن ظاهر النصوص يرده. النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على ذاك الصبي، كذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أشفقت على صبي غير مكلف من تلك الضمة، فالذي يبدو والله أعلم أنها شيء شديد، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر برحمته أن يخفف ذلك عمن يشاء. هل الدعاء والصدقات وإهداء بعض الأعمال كالحج والعمرة ينفع الميت في قبره أم لا ينتفع به إلا بعد البعث؟ الذي يظهر والله أعلم أن انتفاع الميت بعمله الصالح يكون في البرزخ، ويكون كذلك في اليوم ويكون كذلك بعد البعث. وهذا العمل الصالح ينقسم إلى قسمين: عمله الصالح الذي عمله في الدنيا واستمر بعد موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، والحديث معروف عندكم. فأعمالك الصالحة التي لا يزال لها أثر أو مستمرة بعد موتك تنفعك قبل موتك تنفعك بعد موتك. الصنف الثاني: الحسنات التي أهديت للإنسان إهداء شرعية، وقد تكلمنا عن هذا الموضوع غير مرة، وذكر أن القول الصواب في هذه المسألة والعلم عند الله عز وجل أن الميت ينتفع بما يهدى إليه مما جاء عليه الدليل، وما عدا ذلك فالأصل من عمل صالحا فلنفسه. وهذه الأعمال هي الحج وفي حكمها العمرة والصدقة وقضاء الصوم الواجب. ومسألة الدعاء كما قال الأخ السائل: إهداء الدعاء. الدعاء لا يهدى، الدعاء ينتفع به، وأما ثوابه فلصاحبه للداعي. إنما في مسألة الدعاء الميت ماذا؟ ينتفع بالدعاء، يرجى أن الله عز وجل يقبل هذا الدعاء فينتفع الميت. فالدعاء فيه جهتان: جهة تتعلق بثوابه من جهة أنه عمل صالح، وهذا الثواب لمن؟ لصاحبه للداعي، وهناك أثر لهذا الدعاء، فهذا مما يرجى أن ينتفع به الميت. وأرجى ما ينتفع به الميت دعاء ولده الصالح، والولد يطلق على الذكر والأنثى. هل في من يستثنى من سؤال القبر؟ ذكرنا هذا. هل يضرب الكافر على جبهته أو على ظهر رأسه؟ الذي ثبت في صحيح البخاري أنه يضرب بين أذنيه، وبين الأذنان ها الرأس، عافاني الله وإياكم من ذلك. النعيم والعذاب يكونان على الجسد والروح أو على الروح فقط، سنتكلم عن هذا غدا إن شاء الله. والصحيح الذي لا شك فيه أن العذاب أو النعيم يكونان على الروح والبعد والبدن معا، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هل أدلة رؤية الله تعالى فيها إثبات صفة التجلي لله عز وجل؟ نعم، وهذا أحد الأوجه التي لأجلها يورد أهل العلم مسألة الرؤية ضمن مباحث الصفات. فإن الله عز وجل إذا تجلى، وقد أخذنا أو لعله مر بنا معنى التجلي، وأن التجلي هو الظهور والبيان، فالله يتجلى إذا شاء سبحانه فيرى، الله يتجلى إذا شاء سبحانه فيرى على ما أو بالكيفية التي يشاءها سبحانه وتعالى. ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية لأجل دعوة الناس إلى الإسلام؟ الذي أظن بل أعتقد أن هذا من أحسن الأشياء، ومن وفق إلى أن يتعلم هذه اللغة أو غيرها لأجل أن يجعل ذلك وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا من أحسن الأشياء، وهذا باب خير يوفق إليه من شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عندك قدرة على تعلمها بهذه النية فاستعن بالله. وكم من الناس، كم من هؤلاء الكفار في مشارق الأرض ومغاربها، وهذه اللغة على وجه الخصوص لغة أضحت عالمية، يتكلم بها حتى غير أهل تلك المناطق التي نشأت هذه اللغة فيها. كل الناس في جميع الأرض تقريبا تنتشر فيهم هذه اللغة. فالذي يوفق إلى ذلك فإنه ربما يفتح الله عز وجل بسببه قلوب من شاء من خلقه. كثير من هؤلاء في غفلة أو ما وصلت إليهم الدعوة كما ينبغي، فإذا كان عندك هذه اللغة فأنت متسلح بسلاح عظيم، لعل الله عز وجل يفتح القلوب على يديك. حال النوم، الروح كما ذكرنا تكون فيها منفصلة بعض الانفصال، لا تنفصل انفصالا كليا كما يكون عند الموتة الكبرى أو عند الوفاة الكبرى، إنما هو نوع انفصال، الله عز وجل أعلم كيف يكون. إذا كان الميت يسمع كل شيء حتى صوت نعل أقاربه، فهل يجوز تلقينه؟ تلقين الميت لو كان حقا وصوابا لبلغنا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلمه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. ولو كان هذا خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام، ولسبقنا إليه أصحابه. هذا أمر. والأمر الثاني أن السائل يقول إن الميت يسمع كل شيء، والصحيح في هذه المسألة أن عندنا قاعدة، وهي وما أنت بمسمع من في القبور. الأصل أن الميت لا يسمع الحي إلا في حدود ما استثني، كسماعه قرع نعال أصحابه الذين دفنوه، وكذلك كما جاء في حديث كما في الصحيح في حديث قليب بدر، يعني بئر بدر، حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش الذين ألقوا في ذلك القبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر كيف تكلم أسادا لا أرواح فيها، فقال ما أنت بأسمع لما أقول منهم. فهذه الأحاديث التي جاء فيها أنهم يسمعون أحاديث مستثنات من هذا الأصل، هذا هو الصواب في هذه المسألة، والله عز وجل أعلم. هل يصح الخبر الذي فيه أن عمر بن الخطاب هو الذي سيسأل الملكين في القبر؟ الذي أعلمه ما خرج الإمام أحمد وغيره والإسناد حسن، عفوا، ما خرج الطبراني وغيره والإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة القبر، فقالها هنا عمر رضي الله عنه: أفتعود لنا عقولنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتك الآن. فقال عمر رضي الله عنه إذن بفيه الحجر. قال ماذا؟ بفيه الحجر، يعني أنا سوف أجيبه جوابا يقطع السؤال، هذا مراده رضي الله عنه وأرضاه. أما أنه سيقلب الأمر فيكون هو السائل، هذا لا أعلمه في هذا الحديث والله أعلم. هل قوله فيقول ها ها لا أدري أن كلا يقولها باللفظ أم بالمعنى؟ على كل حال كأن الأخ يشير إلى اللغة التي يكون عليها السؤال والجواب. بعض أهل العلم أو واحد من أهل العلم وهو البلقيني رحمه الله ذهب إلى أن السؤال والجواب يكون باللغة السريانية، وهذا قول لا دليل عليه ولا أثر فيه. والحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة يقول ظاهر الأحاديث أن السؤال يكون باللغة العربية، ولا شك أنه ليس على الله بعزيز أن يلهم الناس في ذلك المقام ماذا؟ معرفة هذه اللغة. ثم قال الحافظ رحمه الله ويجوز أن ذلك يكون لكل أحد بحسب لغته، والله أعلم بحقيقة الحال. أيهم أشد عذابا، المؤمن الموحد أم أبو طالب؟ لا شك أنه لا يمكن مقارنة عذاب العاصي بعذاب الكافر، إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا أخف الناس عذابا أبو طالب، مراده عليه الصلاة والسلام يعني من أهل النار الذين هم أهلها، كما جاء في الصحيح أما أهل النار الذين هم أهلها فأولئك لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فيموتون فيها إماتة ثم يخرجون، كما في بقية الحديث والحديث عند مسلم. المقصود أن أبا طالب أشد الكفار، أشد الناس الذين هم أهل النار الذين هم أهلها. أما عصاة الموحدين فلا شك أن عذابهم أخف، ولا شك أن دخولهم النار دخول مؤقت وليس دخولا مؤبدا. في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، هل هو الموت؟ هو النوم، وهذا أحد الأدلة التي فيها تسمية النوم ماذا؟ وفاة، فهو وفاة صغرى. هذا سائل يسأل عن الأماكن أو المواقع التي تزار في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دلت عليه السنة أن ما يزار في المدينة أربعة مواقع لا خامس لها، مسجدان ومقبرتان. أما المسجدان فالمسجد النبوي ومسجد قباء، وأما المقبرتان فالبقيع وشهداء أحد. فإن كنت متبعا للسنة حريصا على الخير فاعمل بهذا، وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يقصد ولا يتعبد لله عز وجل بزيارته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.